بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الأسماء الموصولة الخاصة، وسبق أنها ثمانية، وبدأ هنا في الكلام على الموصولات العامة. والعامة يستوي فيها المؤنث والمذكر والجمع والمثنى والمفرد والعاقل غير العاقل. العامة تكون للمؤنث والمذكر، وتكون المفرد والجمع، وتكون للعاقل أو نقول للعالم وغير العالم، هكذا عبر ابن هشام رحمه الله. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر. الموصولات العامة ستة، وذكر في هذا البيت أربعة منها، ويأتي إن شاء الله تعالى الباقي في الأبيات التالية. إذن الأسماء التي ذكر هنا: من وما وأل وذو. وذو، طيب، فمن هذه للعالم، العالم وعبر بعض العلماء بالعاقل، لكن التعبير بالعالم أحسن، لأنها تأتي لله عز وجل، ولا يصح أن نقول عاقل لله عاقل، بل نقول عالم. وهي عامة، فتقول نعم، وهي عامة، ويحدد المراد منها، ويحدد المراد منها صلتها، يحدد المراد منها صلتها. فتقول: جاءني من فاز، وجاءني من فاز، وجاءني من فازتا، من فازتا، وجاءني من فازوا، وهكذا. وإعرابها لا يختلف باختلاف المراد منها، إعرابها لا يختلف باختلاف المراد منها. لأنها تعرب اسما موصولا مبنيا على السكون، ثم قد تأتي مبتدأ، وقد تأتي فاعلا، وقد تأتي مفعولا به، وقد تأتي مجرورة. طيب، في محل، في محل يعني. أي محل؟ صحيح. التعبير في محل، يستخدم في المعرض والمبني؟ لا، المبني بس. لا، ليس معربة. طيب، طيب، قال الله تعالى: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا ومن عنده علم الكتاب. هذا تعبير فيه ومن عنده قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. طيب هذه للعالم أو العاقل على تعبير كثير من العلماء، وقد تأتي لغير العالم، قد تأتي لغير العالم. قال الله تعالى ومنهم من يمشي على، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. وقوله وما، هذا الاسم الثاني العام الموصول العام، والأصل فيها أن تكون لغير العالم، لغير العالم، وقد تأتي للعالم، وقد تأتي للعالم. قال الله تعالى لله ما في السماوات، لله ما في السماوات وما في الأرض. صحيح تشمل هذا وهذا، ولكن يغلب، يغلب غير العاقل لكثرة. ولله من في السماوات، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، يغلب العاقل، حتى غير العاقل يسجد. لله ما في السماوات لكثرته، وفي السجود يغلب العاقل لشرفه، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. طيب إذا ما أصلها غير العاقل أو نقول غير العالم، وتأتي للعاقل أحيانا. طيب بعدها قال وأل، وأل هذه أيضا اسم موصول، لكنها خاصة، وهي كل أل في اسم الفاعل واسم المفعول، في اسم الفاعل واسم المفعول. طيب تقول رأيت الفائز، رأيت الفائز، وتقول رأيت المكرم، رأيت المكرم، ثم إن إعرابها يكون على ما دخلت عليه، إعرابها يكون على ما دخلت عليه، لأنه لا يمكن أن يظهر عليه الإعراب، لا يمكن أن يقع عليه الإعراب. ها؟ لا نعم، وهو الصلة، صلتها ما بعدها. كله أي. طيب في القرآن قال الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ها؟ للتعريف إن دخلت على اسم صفة فيه صفة فتكون الموصولة، وإن دخلت على اسم جامد فلا تكون الموصولة. تقول الأرض، الأرض ال هذه ليست موصولة، الجدار لكن المعلم موصولة لكنها ما تعرب مستقلة. طيب تقول نصرت المظلومة، مظلوم هنا اسم، اسم مفعول، اسم مفعول فدخلت عليه ال فهي اسم موصول. ها الإعراب يقع على صلتها ما تقع عليها. ها في المعنى بس، اي اسم موصول في المعنى. طيب ثم قال وهكذا ذو، ذو لكنه قال عند طي، عند طي أي عند قبيلة الطي، فذو اسم موصول في لغة طي. قال شاعرهم فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت يعني بئري الذي حفرت والذي طويت. طيب وتعرب اسم موصولا مبني على السكون في محل كذا وكذا حسب الجملة. تقول رأيت ذو فاز، هنا في محل، محل مفعول به، وجاء ذو سافر فاعل، مررت بذو سافر، برأيت بذو، لا بذو هذه الطائية، رأيت مررت بذو سافر هذه محل جر. طيب فيقول قائل أليس مر معنا رأيت فاز ذو مال ورأيت ذا مال ومررت بذي مال، فنقول هذه، هذه من أسماء الخمسة، أسماء الخمسة. ولذلك لما ذكر شروط إعراب الأسماء الخمسة بالحروف قالوا أن تكون ذو بمعنى صاحب احترازا من ذو الطائية، فلم ذو الطائية. طيب لا ذو السكون ذو إيه؟ نقول بحرف جر وذو اسم موصول على السكون في محل جر بحرف الجر. طيب ثم إن ذو تتغير فتأتي للمفردة وتأتي للجمع، وهذا ما ذكره في البيت التالي. قال وكالتي أيضا لديهم ذات، وكالتي أيضا لديهم ذات يعني أن ذات عند قبيلة طي تأتي معنى التي، تأتي معنى التي أي أنها تكون اسما موصولا للمفردة المؤنثة، أي أنها تأتي اسما موصولا للمفردة المؤنثة فيقال ذات، ذات. وتكون مبنية على الضم دائما. تقول فازت ذات ذاكرة، فازت ذات ذاكرة يعني التي ذاكرت. وتقول أكرمت المديرة ذات ذاكرة، أكرمت المديرة ذات ذاكرة. هنا في محل نصب مفعول به. وتقول مررت بذات ذاكرة، مررت بذات ذاكرة يعني بالتي ذاكرت. هذا عند قبيلة طي. طيب، ثم قال وموضع اللاتي أتى ذوات، موضع اللاتي أتى ذوات. اللاتي اسم موصول لجمع الإناث، مر معنا قوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن. عند طي طفي المروحة هذه شيخ عبد الله. ها خليك يا رجال طفيها. طيب، إذن ذوات تأتي لجمع الإناث، جمع الإناث. تقول وذوات، وذوات طلقنا عدتهن ثلاثة أشهر. ذوات طلقنا. وتقول حضرت ذوات ذاكرنا، حضرت ذوات ذاكرنا. ورأيت ذوات ذاكرنا. ومررت بذوات ذاكرنا. نعم، لا ضم ذوات. وفي جميع الأحوال نقول اسم موصول مبني على السؤال الضم في محل كذا وكذا. طيب، خلاصة هذين البيتين أن فيها أربعة أسماء موصولة عامة تأتي لغير الواحد وغير العاقل، وهي من وما وأل وذو الطائية. ومن الأصل فيها للعالم وتأتي لغيره، وما لغير نعم عفوا ما للعالم أولى، ما من من من العاقل عند ابن هشام العاقل، وقد تأتي لغيره حسب السياق. وما لغير العاقل وتأتي لغيره، وأل كذلك، لكنها إنما تدخل على اسم الفاعل اسم المفعول، ويقع إعرابها على صلتها. وذو عند طي، وقد يستخدمون منها ذوات، ذات وذوات. وابن عقيل ذكر أيضا أنها قد تأتي أكثر من تتفرع. تقول جاءت ذات سافرت، وجاء نعم وجاء ذات سافرا،

ومنهم من يثنيها ويجمعها في اللغة الثالثة عند طيب. ومنهم من يثنيها ويجمعها فيقول ذوى وذو في الرفع وذوى وذوي وذوي وذوي في النصب والجر وذواتا في الرفع وذواتي في الجر والنصب وذوات في الجمع وهي مبنية على الضم. وحكى الشيخ بهاء الدين ابن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم. والأشهر في ذو هذه أعني الموصولة أن تكون مبنية، ومنهم من يعربها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا فيقول جاءني ذو قام ورأيت ذا قام ومررت بذي قام، فتكون مثل ذي بمعنى صاحب. وقد روي قوله فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما كفانية من ذي عندهم بالياء على الإعراب وبالواو على البناء. وأما ذات فالفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم رفعا ونصبا وجرا مثل ذوات. ومنهم من يعربها إعراب مسلمات فيرفعها بالضمة وينصبها ويجرها بالكسرة. هذه خلافات في لغة ضعيفة، فنبقى على ذو بس الأولى، ونقول في جميع الأحوال مبني على السكون في محل كذا وكذا، يعني الخلاف هذا نخليه ما يعتاز واجد. طيب نعرب الشاهد. فانكحوا ما طاب لكم من نساء، قال الشيخ مناح فانكحوا ما طاب لكم من نساء. لكم من النساء مثنى حال، أحسنت. شاهد في قوله ما طاب، وقد جاءت، والأصل فيها أن الغير العاقل، وجاءت هنا للعاقل، على أن شيخنا رحمه الله يقول إن هنا لغير العاقل، لأن ما هنا يعود على الصفة أي أن ليس المرة، ولذلك جاء التعبير بما المرة يراد صفتها. طيب يا محمد إيه مبتدأ اسم موصول مبني على تمام. طيب الهاء اصبر ومن مهم ومن الموصول اللي بعدها من يمشي نعم حرف جر والهاء مبني على ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع رفع من حرف جر محل جر حرف جر تمام. والميم الجمع من يمشي دي عربتها قبل شو اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدا. طيب يمشي فعل مضارع مرفوع فعل مضارع مرفوع علامه رفع الضمه منع من ظهورها التعذر تمام. على يمشي التعذر ثقل على أربعة باقي ما الفاعل الفاعل الفاعل الفعل ضمير مصدر تقديره هم. نعم يمشي هو. ضمير مصدر تقديره هو. بس وده من هم من يمشي ولا ما؟ قصدك نقول هم ويراد بها الجمع هنا، لكن يمشي هنا لأنه لو كانت هم خرجت، لو كانت الجمع يخرج، يخرج الفاعل. تقول هو يمشي وهم يمشون يظهر الواو، وهم يمشيان يظهر ألف. إيش مرد به الفعل؟ مفرد، الفاعل مفرد، لا يمكن نقدر هم، لأن إذا كان جمعا أو مثنى يظهر. من يمشي المن هنا، من هنا الموصول عام المفرد وغير المفرد، لكن يمشي الفاعل فيه هو. قال أربع جار مجرور يكفي. لا صلة الموصول. والخبر من عجيب الخبر منهم متعلق منهم، يعني من يمشي على الأربع كائن منهم متعلق الجار والمجرور. يلا إبراهيم بكيت. بكيت فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بتاء الفاعل. وتاء الفاعل وتاء الفاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل، ضمير متصل مبني على الضم، اتصل مبني على الضم في محل رفع فاعل على حرف جر سرب اسم مجرور على جر الكسر وهو مضاف القطع مضاف إليه وعمد مضاف إليه مجرور عمد جره إلى الكسرة المقدرة اسم مقدرة طبعا من ظهوري عند التعذب إيه؟ إذ ظرف ظرف ظرف ظرف زمان مررنا فعل ماضي فعل ماضي مبني على الفتح فعل ماضي مبني على الفتح مر مررنا السكون يعني قمت السكون اتصالي في ضمير اتصالي بناء بناء نون اسم لضمير متحرك نون اسم رفع متحرك بي طيب نون النسوة نون النسوة ضمير ضمير متصل مبني على فتح في محل رفع فعل في محل رفع فعل طيب صح بي الباء حرف حرف جر حرف جر والياء والياء اسم الجر يا المتكلم ضمير متصل في محل جر مبني على السكون محل جر حرف الجر محل بس احسنت يلا عبد النور فقلت ومثلي بالبكاء جدير فاء استئنافيه بكيت فقلت ما صير عاطفه عاطفه الفاء عاطفه قلت حالية هل فاجي حالية بكيت فقلت لا أنا عاطفة الواو الحالية تقول جاء زيد وهو يضحك نعم قلت فعل ماضي مبني على الضم اتصاله بضمير رفع متحرك والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل في محل رفع فاعل والواو عاطفة واو عاطفة. ومثلي لا الواو هنا تمعن ولا لا شكلكم رجع مثلي ها وحالة كونية لا لا هذه جملة اعتراضية إنه مثل بالبكاء بالبكاء جدير وهذه اعتراضية فتكون استئنافية الواو مثلي اسم اسم جاء في أول جملة وش يعرب مبتدأ مبتدأ مبتدأ مرفوع مرفوع بالضمة يلا صح وين هذا مثلي إعراب خاص دائما ومن عارفه ها أي ما نقول حركة مناسبة نقول مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال حركة مناسبة لا ما يصح حاليا ما يصح بدي اروح الحال هي اعتراضية الجملة يعني ليس المراد أن يقول أني وحال كوني بالبكاء جدير ما أنه يمكن يمكن لكن هذه اعتراضية تقول سافرت مع أني مريض بالطيارة جملة داخل جملة لكن له وجه يقول إذا كان قال يعني مراده أني حزين حزين